وقال مالك رحمه الله: وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها. قال هكذا يعلل مالك بأن القبر حرز لما فيه، والقبر ملك للميت كما أشرنا، لا يحق لأحد أن يخرج الميت من قبره ليأتي بميت آخر. ونظام البيوت كما يقال، أو الحجرات تحت الأرض أو الفسقية أو غير ذلك، حينما يكون في النوازل وفي الأمراض الأوبئة السارية ويكثر الموتى ويعجز الناس عن أن يحفروا لكل ميت، فأحيانا يتخذون غرف كبيرة تحت الأرض ويجعلون الجماعة في الغرفة الواحدة، وإذا مضت مدة معينة عندهم حسب البيئة وحسب طبيعة الأرض لا تفتح تلك المحلات إلا بعد أن يغلب على الظن وبالتجربة أن تكون جثث أولئك الموتى قد انتهت ولم يبق إلا العظام، فيأتون ويجنبون تلك العظام في جانب ويأتون بموتى آخرين في ذلك المكان. هذا نظام آخر قد تدعو إليه الضرورة، ونسأل الله لنا ولكم العافية. يضيف: ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر. هكذا كما أن القبر حرز لما فيه كالبيوت حرز لما فيها، لا يجب عليه القطع حتى يخرج ما في القبر إلى خارجه. ويقول بعض العلماء والشراح: لو أنه وهو في القبر أخذ المسروق ورمى به إلى خارج، لأنه لا يستطيع أن يخرج به، ثم خرج هو وأخذه من الخارج، يبقى أخرجه من الحرز أم لا؟ أخرجه من الحرز، سواء خرج به في يده أو ألقى به وهو في القبر من أسفل ثم خرج وأخذه، كل ذلك إخراج من الحرز. ولكن لو جاء صاحب القبر أو جاء إنسان ووجد هذا ينزع الكفن عن الميت، وقبل أن يخرجه أو يلقي به اكتشف فكف يده فأخذ، هل أخرج المسروق؟ لم يخرجه، لا قطع عليه، ولكن يؤدب يعزر، له حكم التعزير وليس فيه القطع.